بابن سنتي خصان اغسدها العرب المسؤول الليات اولاك يروبا بكني تركيكات اماني حنو قمتا قات ماني حيتوت الفرماسيا اتنقع نكلو سيسنيان اقيس نشغل فاني زارت نأسى كلو يا حي ويا مريم ورا الأقدام ورا تحصل لك من مان نبيت نتكو يا نبيتني النور الليات يا ربعي تايمو دان كلو كن في السات وري اللي كراود ويبيت حسون المرتان يدو في الحساب نغيدار كي حلا ويسين أكلو يغارس نبين وين المصاليح أقاري بريدنك تحصلي في الشيطان اواناتني كاني قوت ماني حاني الطار حسين ورقينا سيديك راحي التامنيان الجوع ورقينا الداركي لحلم حالي ويا مريم انت ديب ليس ربي قد فلاتي وانات نتشالي ويا مرقي إيسي قاقمك لعيب نكورة نتيرين أول اللي قال فاهم كرفتي من نون أما مدري تتزن تتر مترام أدي سنتغوي ضد نفوس أسركيلو أحيدات حيسفنها نركسي ومان أكاد أدمسي سيدا غيرت نتار مني ويا مريم أقياسي تعمي ردي تخياري سلمان إميقيرني تتمدوري شور تاويت أما تزران رادون سورة ماني كان كلو ما يسجل نزلت انتكاراتوت إما الشعبي عشر دان في الملك إصلاح أريد توزاري تزل في الحقوق الناح ويا نايس مدل غرض نسيس النوري فيل السنتك ما متوها محنكاري السلان يحور نتفاق اللي ديسر السور نسمان أزود أقولي في حد ضيف لكات السليت أماني حرد مقر نايس كرت أمنات إيكيا ونان عدو بايس نتفين أمان إما يان يضرب بها نيان ورتلوح إما يان يضرب بها نيان ورتلوح ويا مريم إيسا سيت زياد رب الخير.